محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عليه قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب نكاح العبد وعدد المنكوحات. وعدد نعم. قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني 2 و3 و4. قال الشافعي انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى 4 تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 40. والآية تدل على أنها على الأحرار لقوله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم وملك اليمين وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار. يعني الحر يجمع بين 4 زوجات يجوز له أن يجمع بين 4 زوجات. وأخذوا من قوله الأحرار قوله أو ما ملكت أيمانكم. الذي يملك الأيمان هم من؟ الأحرار. والعبيد لا يملكون شيئا. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاوي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال الإمام رحمه الله اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح 4 حرائر ثم إن كان مسلما فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات ولا يجوز له أكثر من 40. أما العبد فلا ينكح أكثر من 2. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك ذلك أحسن ما سمعت. شيخ ربيعة شيخ الإمام مالك شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى وكأنه أيد الإمام مالك شيخه رحمه الله تعالى. نعم. واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة فطلقهن فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج. فالحر يطلق الحرة 3 تطليقات. واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال كما في عدد المنكوحات. فيملك الحر على زوجته الأمة 3 تطليقات ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين. الاعتبار بالرجال لا بالنساء. نعم طيب. وهو قول عثمان بن مسعود بن عمر زيد بن ثابت بن عباس وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وابن المسيب وبه قال مالك والشافعي أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة أن أشعث بن سوار أن شعبي عن عبد الله قال عن عبد الله قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. معناه يعتبر الطلاق بالرجال وتعتبر العدة بالنساء. إن كان الرجل حرا فله 3 طليقات وإن كان الرجل عبدا فله طلقتين على النصيبة من الايه من الحر. نعم انما ما في واحد نص ولذلك جبرت الثاني جبرت بكونه 2. نعم. وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق، فيملك العبد على زوجته الحرة 3 طلقات، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا 2، وهو قول عبيدة، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة، فإن كانت عدتها بوضع الحمل فالحرة والأمة فيها سواء، وإن كانت في الأقراء فالحرة تعتد ب3 أقراء والأمة بقرأين، وإن كانت بالأشهر، فإن كانت عدة وفاة فالأمة تعتد ب2 أيام و5 ليال على نصف عدة الحرة، وإن كانت عدة طلاق ففيها قولان أقيسهما على الأمة 1.5 شهر، لأن الأيام تقبل التنصيف بخلاف الأقراء، والثاني 2 شهران كالقرآن. واختلفوا في حديث عمر، فإن لم تكن تحيد ف2 شهر أو 1.5 شهر. بأن كانت إيه؟ قايسة، انقطع حيضها، أو صغيرة، تزوجها صغيرة وطلقها صغيرة قبل أن تبلغ، ما عليها حيض، فهذه عليها إيش؟ إن كانت حرة 3 أشهر، لأنها لم تحيض. نعم طيب. وإن كانت أمة 1.5 شهر. نعم. واختلفوا في حديث عمر، فإن لم تكن تحيض ف2 أو 1.5 شهر. منهم من قال هذا تعليق القول من عمر، ومنهم من قال هو شك من الراوي. والحر والعبد في مدة العنة سواء، وهي 1 سنة كاملة. في مدة العنة، العنة كنت عنكم ولا العنة؟ العنة، العنة، العنة يعني إذا المرأة اشتكت من زوجها على أنه لا يجامع، عنين يعني لا يجامع. طيب، فيعطى مدة سنة، فإن جامع زوجته وقدر على الجماع فبها، وإلا طلق بينهما الحاكم. نعم. والحر والعبد في مدة العنة سواء، وهي 1 سنة كاملة. واختلفوا في مدة الإيلاء، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد. الإيلاء وهي قلة الصبر. واختلفوا في مدة الإيلاء، فذهب الشافعي آل من زوجتي، إيش معنى آل؟ حلف على أنه لا يطأها. الإلاء هو أن يحلف الزوج على المرأة لا يطأها، لا يطأها. نعم. فهذا عند الشافعية وعند من وافقهم على أنه يعطى فسحة 4 أشهر، بعد ذلك فإن رجع وجامع فبسم الله الرحمن، وإلا طلقت عليه الزوجة. نعم. فإن رجع فعليه الفدية. نعم طيب، من قبل أن يتماس. نعم طيب. فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد، كما في مدة العنة والحيض والرضاع. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء تتنصف بالرق، ثم عند مالك يعني على أن الحر 4 أشهر، والعبد شهرا. نعم. ثم عند مالك تتنصف برق الرجل، وعند أبي حنيفة برق المرأة، وزهار العبد كزهار الحر، وصيام الكفارة في حقه 2 شهر كالحر بالاتفاق. هناك فصيام 2 شهر متتابع. لا، والذين يرون من أزواجهم. ها؟ بعد في الآية، والذين يرون من أزواجهم ثم يعودون لما قالوا ودحوا لقوتهم من قبل أن تمر، أو صيام متتابعين. نعم. نعم. إيه هذا إيه؟ جمعت يعني. بس يقف خلاص هذا ما قالوا جل اثنين هذا ما ذكر في ذكر بعد الآية في ذكر بعدها شيء لا ذكر بعده ولا ما ذكر في كذا في الآية جوا القرآن جزاك الله خير جوا القرآن في كتير القرآن إيش بسورة دي هي الرياضي لا هو البقرة الرياضي لا طيب خل واحد يدور واحد يدور إذا أنت شو جبت فوز يتجدد الختمة عليه الظهار ما عليها الظهار ما يقع ما وقع من الرسول لأنه يقولون لأنه زور والزور ما يقع من الرسول عليه السلام أما الهلا وقع من الرسول وقع منه الهلا لأن آل من أزواج أربعة أشهر آل من أزواج أربعة أشهر وقعد في المشربة حتى أن سيدنا عمر جاء وقال يا رسول الله طلقت أزواج قال لا نعم طيب أما الظهار ما يقع من الرسول نعم طيب لأنه منكر من القول لأنه شبه امرأته بأمه والرسول عليه السلام عليه الصلاة حاشاه أن, أن, أن, أن يحرم شيئا ما حرمه الله عليه الصلاة والسلام نعم ولو نكح العبد بغير إذن المولى فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل العلم في كتاب صغير كده لو كان يجيبوا معانا رضي شو اسمه الشيخ واحد تركي تركي لك أصله من أهل البيت كنا سكن في تركيا صغير كده ما أنا عارف اسمه ده هنا الكتاب لكن تدور الآية تأخذ حرف من الآية نعم وتقول تبحث عنها تجد يقول لك في السورة الفلانية في رقم كذا ورقم كذا طيب سيدي ولو نكح العبد بغير إذن المولى فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل العلم لما روي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر يعني فالنكاح هو شيء يقولون الشيخ فالنكاح باطل باطل لأنه سمى عاهر يعني معناته أنه مخالف وحكم عليه كأنه بالزنا عليه الصلاة والسلام لا بد من أخذ إذن سيده نعم وذاب مالك أصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف فإن أجازه المولى جاز وإذا نكح العبد بغير إذن المولى السيد يعني لم يحكموا بكونه باطل بل يرجعون إلى السيد فإن السيد أباح له ذلك نعم فيكون صحيحا وإلا فيكون باطل نعم طيب وإذا نكح العبد بغير إذن المولى فواطئا فلا حد ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ليش؟ لأنه فيه شبهة فيه شبهة نعم طيب والثاني تباع رقبته فيه كدين الجناية والثاني تباع فيه رقبته يعني على أنه يباع نعم ويأخذ من إيه من قيمته نعم من قيمتها بمقدار المهر بمقدار المهر الذي فيه الشبهة نعم طيب ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت ولا يجد مهر حرة نعم بقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قول ذلك لمن خشي العنت منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات من مالكت أيمانكم ذلك لمن خشي منكم العنت يعني الزنا خشي على أنه إذا تزوج جارية ليش محرم على الحر أنه يتزوج جارية على على على على, على الحر أن يتزوج جارية نعم إيش السبب؟ لأن الأولاد الذين يأتون من الجارية يكونون تبع الجارية تبع الجارية يكونون إيه؟ مملوكين لا يتبعون أباهم لأن حكمهم حكم المواشي والمواشي الغنم الذرية تتبع من؟ تتبع أمها فهنا كذلك تتبع أمها فيكون عبدا لمالك الجاري، فيكون عبدا لمالك الجاري. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يبيحه إلا لمن لم يبيحه إلا لمن خشي العنت ولم يملك مهر الحرة. نعم. وهو قول جابر وبه قال طاووس وعمرو بن دينار وإليه ذهب مالك الشافعي. وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة أن يكون في نكاحه حرة. هنا يكون بمعنى يوجد، فتكون إيه؟ فتكون هنا تام. نعم. إلا إذا كان متزوج بحرة لا يجوز له أن يتزوج جارية. نعم. طيب. وقال سعيد بن المسيب لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة إلا برضا. نعم. فإن أطاعت فلها الثلثان، ولا ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين أو بين أمة حرة أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي. نعم. وقال سعيد بن المسيب لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن أطاعت إلا إذا رضيت، إلا إذا الحرة أن ينكح زوجها عليها جارية لا ترضى بالجارية، لأنه لم ينكح جارية. إيش معنى جارية؟ يعني جارية مملوكة لغيره لا مملوكة له. أما إذا ملكها ما يسمى زواج، ما يسمى نكاح، يسمى سراية. هذه جاري من ملك اليمين، لأن ملك اليمين ما يحتاج إلى زوجتك ولا أنكحتك، لم يشتريها يشتري الجارة، تصبح الجارة بالشراء ملكا لمن؟ للسيد. ولا ينكحها إلا بعد أن يستبرئها إما بحيضة أو بشهر حتى يتبين فيها حمل أو لم يكن فيها حمل. طيب. فإن أطاعت فلها الثلثان، فإن أطاعت يعني الزوجة فلها الثلثان، يعني كأن لها النصيفة من زوجها والثلثين من زوجها والثلث الآخر للزوجة للمملوكة. نعم. ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين أو بين أمة حرة أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي. أمة على حرة لأنه هو بنفسه مملوك. كيف رضيت به أن ينكحها رجل مملوك؟ ومن باب أولى أن ترضى أن يأخذ قبينة جارية. نعم. ولم يجوزه أصحاب الرأي كالحر. ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا، لقوله سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات. وهو قول مالك والشافعي. وجوزه أصحاب الرأي. ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين، ولا يجوز وطء المجوسية والوثنية. والشافعي لا، لأنهم لم يكونوا أصحاب كتاب، لأن أصحاب الكتاب يتفقون معنا في كون دينهم سماوي، وفي كون شرعهم سماوي، وفي كون يقدون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. نعم. طيب. جزاهم الله إن سألتهم الحجابات لا يقولون الله. نعم. طيب. والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن، لأن على الابن إعفافه، فهو موسر بمال الابن. لو كان ابنه غني وعند الابن جارية مملوكة وأراد أن يتسرى بإيه أو يتزوج على جارية ابنه، نعم لا يجوز، لأن غنى الابن غنى له، غنى ابنه غنى لمن؟ للأب. لأنه لو قال له يا ولدي زوجني فيجب على الابن وهو غني، نعم، أن يزوج أباه حرة، إلا إذا كان الابن مثلا كمان فقير. نعم. وله أن ينكح جارية الأب، وله للابن ان ينكح جارية الاب. نعم. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: ان امي احلت لي جاريتها. قال: انها لا تحل لك الا باحدى ثلاث: هبة او نكاح او شراء. حتى تجعلها لك ملكا. حتى تجعلها لك ملكا. نعم. باب ما يحل وما يحرم من النساء والجمع بينهن. بس نجمع. ولذلك مثل السيدة سارة حينما زوج سيدنا إبراهيم أم إسحاق، لما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم مهاجر، وأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من العراق، لأنه هو من أهل العراق، لأنه في زمانه كانوا أهل العراق كلدانيون، القبائل الكلدانية، وسيدنا إبراهيم من كلدان، من الكلدانيين، نعم، وكان ينطق بالسريانية، نعم، وحاج أباه وحاج قومه وقذفوه في النار إلى آخره. بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يهاجر من العراق إلى الأرض المقدسة التي باركنا فيها، وهي بيت المقدس. فهاجر، فهو في طريقه كان هناك في طاغية، ملك ظالم في الطريق الذي يمر فيه سيدنا إبراهيم، وهذا الطريق هذا الطاغية آمر على جنوده وأتباعه أن كل رجل مر بامرأة جميلة تؤخذ منه ويؤتى بها إلى هذا الطاغية وتبيت عنده تلك الليلة. فلما مر سيدنا إبراهيم بسارة، نعم، فأخذت منه، فلما قال له: هذه زوجتك؟ قال: هذه أختي. قال: أختي، ما قال زوجتي، قال إيه؟ قال: أختي. وأراد بقوله أختي يعني أختي في ديني، يعني ديني ودينها واحد، زي ما تقول أخي في الإسلام، أخي في الإيه؟ في الإسلام. نعم. فأخذت منه وجيء بها إلى هذا الطاغية. نعم. وكل ما أراد الطاغية أن يلم بها بالزنا يقول له سبحانه وتعالى: كن يا بس. كل ما هم أن يفعل فإذا هو لا يستطيع تيبس أيادي ويبس ما يتحرك ويفقه الله. ثم كلما أراد أن يهم ييبس إلى الصباح. بعد ذلك في الصباح وسيدنا إبراهيم يرى هذا المجلس، الله سبحانه وتعالى جعل عيني سيدنا إبراهيم عليه السلام كأن أمامه مسرح، زي نحن ونشوف التلفزيون كيف نشوف قدامنا التصاوير والناس. سيدنا إبراهيم يرى زوجته سارة ويرى الرجل الطاغية في المجلس. ليه؟ ليطمئن قلبي، لأن الله يعرف على أن إبراهيم يريد اطمئنان القلب. نعم. فلما جاء السارة في الصباح وقامت من في الصباح، أصبح الصباح، نادى الطاغية على خدمه وقال: خذوا عني هذه الشيطانة التي سماها شيطانة لأن الله عصمها منه. فلما خرجت كأنه أراد أن يجبر خاطرها، نعم، بقوله: خذوا عني هذه الشيطانة وكسر خاطرها، قال: خذي هذه الجارية. وأعطاها السيدة مين؟ السيدة سارة. أم سيدنا هاجر، سيدة هاجر، أم سيدنا إسماعيل، أم سيدنا إسماعيل. فلما جاءت بها السيدة سارة من سيدنا إبراهيم، قالت: يا إبراهيم، خذ هذه هبة من عندي، شوف حتى يمكن أنه يتسرى بها، عسى الله أن يرزقك منها بولد، أنت لم تأتي مني بولد ولا كذا وكذا، فعسى تنجب لك هذه. فأصبحت هاجر ملكا لسيدنا إبراهيم. ولما تسرى بها جاء منها بسيدنا إسماعيل، وهو أول ولد له، ثم فبشرناه بإسحاق نبيا. بعد ذلك جاء من سارة بشر الله تعالى كمان من علي بأن كيف ألد وهذا وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير إلى آخره. قالوا له الملائكة المبشرين إذا أراد الله بشيء معناته إذا أراد الله بشيء لا ينظر لا لكونك عاقل ولا لكونك كبير، إذا أراد شيئا يحصل. نسأل الله أن يوفقني متابعة الرسول. فشاهدنا على أن لازم أن يقول أن يقول الأب لابنه ملكتك هذه الجارية، ملكتك هذه الجارية، فإذا صارت حقته بعد ذلك يجوز له أن وأما الأب جارية ابنه جاريته أنت ومالك يا أبي. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عرف الأب على إن أن أن أن ابنه تسر بهذه الجارية لا يجوز أن ينكح، وكذلك الابن إذا عرف على أن أباه تسر بهذه الجارية يجوز، كذلك لا يسر بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. فصل. والمسح على الخفين جائز إلى أن قال ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت، وابتداء المدة تحسب من حين يحدث أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس. كأنه سائل يسأل الشيخ، يقول يا شيخ عرفنا لبس الخف وعرفنا شروط لبس الخف بأن الإنسان يلبس الخفين بشرط أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وبعد تمام الحدثين وغسل الرجلين الاثنين يدخل الخفين، فلو غسل رجله اليمنى أولا وأدخلها في الخف لا يجوز، لا بد أن يدخل الاثنين بعد تمام غسل الرجل اليسرى طيب، وبشرط أن يكون على على طهارة من الحدث الأكبر وحدث مع الأصغر، يعني أنه كمان يكون متوضئ حينما يدخل رجليه في الخفين يكون متوضئ. طيب يا شيخ، هذا مسح الخفين من متى يبدأ؟ فيقول من حين ما يحدث، من حين ما يعني هو لما دخل رجله هو متوضي ولا متوضي؟ متوضي. طيب اذا هذا الوضوء الذي ادخل الرجلين في وقته، نعم، اذا انتقض هذا الوضوء ذلك اول المده لبس وصلى به المغرب، صلى المغرب بذلك الوضوء الذي أدخل فيه الخفين، جاء في العشاء قبل الساعة واحدة من الليل، نعم، على حسب الغروب يعني ساعة واحدة من الليل، نعم، حصل منه غشاء أو ذرات أو بول أو غائط، فسد الوضوء الذي لبس على الخفين لا بالبس فسد لما فسد. إذن الساعة واحدة هذا أول الأربع وعشرين الساعة التي يوم وليلة لمن؟ للمقيم. واثنان وعشرين واثنان وسبعين واثنان وكم؟ اثنان وسبعين ساعة لمن؟ للمسافر. 24 في 3 في 72 يبتدي متى؟ يبتدي من حين ما يحدث ينتقد الوضوء الذي لبس عليه الخفين، ظاهر سيدي، ويبتدي مسح الخفين من حين ما يحدث. نعم طيب. والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. والهائم بالسفر والعاصي، لأن يعني شرط السفر أن يكون سفر طاعة لا سفر معصية، لا يجوز التيمم ولا يجوز مسح الخفين في السفر إلا لمن يسافر سفر طاعة، فلو سافر معصية، سافر يروح عياذ بالله في ذيك البلاد يشرب خمر لأنه هناك مباح فيها الخمر أو مباح فيها الزنا أو مباح لعب القمار، فسبروا هذا لمعصية ولا لاقتطاعة مباح، مباح إما لطاعة أو لشيء مباح، يعني لتجارة، لتجارة لا لمعصية. فإذا سفر لطاعة أو لتجارة فيجوز له أن يمسح وأن يتيمم، لأنه رخص، رخص للمسافر الذي ليس في معصية. ثم عندنا السفر ينقسم إلى قسمين: سفر معصية ومسافر سفر معصية، ومسافر سفر معصية، وسفر في ومعصية في السفر، عاصم في السفر، عاصم بسفره، وهو الذي يسافر لأجل أن يشرع أن يفعل الخبائث في المحل الثاني. نعم، وعاصم في السفر لا، نيته سافر لأجل أمر مباح، تجارة أو لطلب العلم، لكنه لما بعد يومين غير السفر نوى به المعصية، فيقال له عاصم في السفر. أما الأول إذا قصد به النية حينما ارتحل وهو ناوي بالمعصية يسمى عاصم بسفري، عاصم بسفري، والثاني عاصم في السفر، كلاهما لا، خلاص من يوم يغير النية يحرم علي أن يترخص بالتيمم وبالمسح الكفين. نعم طيب.